بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم بفضل الصلاة عليه اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واجمع على الحق يا مولاي شملنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. سيدي يا سر الوصول إلى الجنازل العالي، سر الوصول إلى الجنازل العالي حب النبي محمد تعطى القبول وترفع عن لجناده وتنال ما ترجوه من آمالي. سر الجناب العالي حب النبي، حب النبي محمد والآل، تعطى القبول وترفع عن لجنابه وتنال ما ترجوه من آمالي. والفضل فضل الله يعطى منة للحب في طه العزيز الغالي، من حب القلب في الحبيب محمد نلت المنى، نلت المنى، نلت المنى، بل نلت كل أمالي. من حب قلبي للحبيب محمد نلت المنى، نلت المنى، نلت المنى، بل نلت كل أمالي. بشرى لمن عشق جمال محمد، بشرى لمن عاشق جمال محمد نال القبول نال القبول نال القبول من الولي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى نعم أيها الإخوة المؤمنون، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارزقنا توبة صادقة عن طريقها نحشر في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات قدمها المبتهل الشيخ عثمان هلال في ختام فقرات هذه الأمسية التي شرفنا بنقلها من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد البحر المعروف بمسجد العرابي في مدينة رشيد في محافظة البحيرة.